ده على الاول. نقول له فيه فرق بين اسم للصنم، يعني ده اسمه ايه؟ اسمه صنم، فمن حيث انه صنم مذكر معنى بنقول الذين، ولكن من حيث ما سميت به سميت بإناث، يبقى سميت بايه؟ يبقى لها اسم ولها ايه؟ ولها مسمى. يبقى الذين تبقى للاسم والايه؟ واللاتي للايه؟ للمسمى. ومن يضلل الله فما له من هاد. حتة الضلالة والهدى، احنا قلنا زمان الضال هو الذي لا يهتدي الى غايته، ضالل في الطريق مش عارف يروح فين، ضالل عن قصد ولا لانه مش عارف، مش عارف يتجه في المسألة اللي موجودة دي مش عاجباه، انما هي ايه؟ لسه مش عارف. طيب تقول له هي بس ضالة جت بالمعنى ده ولا جت بمعاني تانية؟ انا جت بمعاني كتير. مثلا ألم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى؟ يعني النبي شاف الأمة اللي هو فيها عايشة بتعمل كذا وبتعمل كذا، ده الكلام ده مش ايه؟ مش عاجبه. انما اللي يجيبه ايه؟ لسه ما يعرفوش. يبقى ما يعرفوش، يبقى مش عارف الحقيقة، مش هو عارف الحقيقة ومنصرف عنها، يبقى ضلال ذكى مقصود، ضلال مقصود، انما ضلال مش عارف. او هو الضلال النسيان، زي ان تضل احداهما ايه فتذكر احداهما الاخرى. طب ونسيان ايه؟ نسيان العهد الفطر القديم بتاع الست ايه؟ الست ايه بربكم؟ طيب قلنا بقى المقابلها، مقابل الضلال الهداية. الهداية قلنا انها تأتي بمعاني متعددة، اللي بيتورك عليها ويعايز يعترض بياخدها على معنى واحد، إن يريد ان يدير المعنى على كل موضوعاتها. نقول له لا، انت تشوف الهدايه دي بتطلق على ايه. الهدايات تطلق على الدلاله المطلقه، يدلك وانت حر تسمع كلامه يا ما تسمعش. وضربنا مثل زمان براجل المرور، لما قلت له انا عايز اروح اسكندريه، يقول لك الطريق من هنا، الزراع ولا الصحراء ولا من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ يبقى دلك. انما أله دخل في ان تسلك او لا تسلك؟ انت حر بقى. فاذا قلت له متشكل كتر خيرك اللي انت موجود هنا، لو كنتش هنا كنت انا ضليت الطريق وتعبت ومش عارف ايه، يقوم يقول له انت راجل طيب. طب في عقبة قدام انا عايز انفذك منها، هركب وياك لحد ما ايه؟ يبقى زاد على الهدى ولا ما زادش؟ اسمها المعونة بقى. يبقى الذي يؤمن بمن هدى ودل اهل، لان اللي اهتدى اليه ده يعينه بقى، يقول له انت كذا كذا. يبقى اذا والذين اهتدوا به زادهم هدى بايه؟ بمعونتهم وتخفيف مسائل الطاعة عليهم وتبعيد مسائل الشر عنهم، تبقى دي هداية ايه؟ هداية تانية. فهنا الآية بقى ومن يضلل الله فما له من هاد. طيب يضلل الله يعني ينسبه للضلال، يقول هذا ضال، يعني شارد عن الطريق اللي انا ايه العامله. ما يمكنش واحد مجرد له عقل يجي يقول لا ده هو مهتدي. ليه؟ لانه لما يجي يعرض اللي مطلوب من الله ويعرض اللي مطلوب من المقابل، يقوم يجد بالعقل الفطري مطلوب الله هو الذي يهدي. ربنا بيقول اصدقوا في حديثكم، والمقابل يقول لا نكذب على كيفنا نريح نفسنا. لما العاقل بقى يجي يقارن بالاثنين دول، يقوم يقول الصدق ضلال، ما يقدرش. يقول ليه؟ نقول له خليه فيك، خليك عشان تحكم، قول يصدق عليك لك ان يضللك، تنبسط من النيه، خليها ليك انت. تنبسط من مين؟ انت اللي هتحكم، بس اذا اتصل الامر بك. اذا فمن يضلل الله ويحكم بانه ضال ويبين له طريق الضلال، محدش يغضب يقول انه هو مهدي. ليه؟ لان هداية الله امر تتفق فيه كل العقول الفطرية، وخصوصا اذا رجعت الذنوب اليك انت. غير البخيل، البخيل ده لما تحب تقول له جود يبقى صعب عليها. طب ولو قلت للناس جودوا عليه يبقى حلو ولا لا؟ يبقى خد المسألة امتى؟ اذا مسفك، اذا ايه؟ اذا مسفك تقوم تعرف ان ده طريق ايه مستقيم، وتعرف ان الكذاب يحب الصادق والشرير يحب الشريف. بس اذا اتصلت المسألة به، ضربنا مثلا زمان مثلا وقلنا ان الثلاثة اللي كانوا في دور الملاقة اصحاب، اثنين مشوا على حل شعرهم ومشوا في الطريق البطال، وواحد اعتزلهم وبقوا يسموه الطشت الجردل القفل، يقولوا بقى لما يقولوه ومعتزلهم. وبعدين احد اللي هم مشوا على حل شعرهم عنده اخت، وجاء زميله اللي ماشي على حل شعره وياه يخطبها عشان يتجوزها، يديها لمين؟ يديها له. طب جه الجردل يخطبها، الله اشمعنى بقى؟ يبقى حينما مسته المسألة يقوم يبقى الايه الحق هو اللي يغلب، انما يوم الحق او الباطل ما بيكسبه يلين له، انما لما يجي عليه يقول لك لا ده وحش. ومن يضلل الله فما له من هاد. طيب الحق سبحانه وتعالى لما جه في القرآن يتكلم عن سيدنا رسول الله، رسول الله هو المخاطب والحدث منه، فينفيه مرة عنه ويثبته مرة له وهو واحد. إنك أي يا محمد لا تهدي من أحببت، يبقى نفع عنه إيه؟ نفع عنه الهداية، ما بتهديش. محمد هو محمد والهداية إيه؟ منفية ولا مش فيه؟ منفية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله، طب أهدي منفية ودي إيه؟ ودي مثبتة، ازاي دي تيجي؟ والفاعل واحد والحدث واحد، يبقى لازم تبقى الايه الجهه منفكه، لان انت ما بتوضعش مناهج، انت مبلغ مناهج، ما بتوضعش انت من عندك مناهج، وانت ما ترغمش الناس عشان يبقوا مهديين، انما الحق سبحانه وتعالى يامرك ان تبلغ، وبلاغك هدايه الله، لكن انك انت تهدي بالفعل لا، دي مش شغلتك، دي شغله مين؟ شغله من وضع منهج الهدايه. فيبقى ادي شيء. ولذلك تيجي ايات قرانيه صريحه يقول لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يبقى نفع عنهم ايه؟ وبعدين يجي بعدها على طول الايه اللي بعدها يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، الله بقى لا يعلمون وبعدين يعلمون، تبقى الجهه ايه؟ الجهه منفكه، النفي له شيء واحد والإثبات له شيء إيه؟ شيء آخر. فلما يجي إذن الهداية ترد بمعنى يعني بمعنى الإلزام، ودي ليست في مكنة رسول الله، إنما الدلالة في مكنته كويس كده. وبعد ذلك هو ما يقدرش يعين المهدي، إنما ربنا اللي خلق الهداية والآمن به يقدر إيه؟ يعينه. والذين اهتدوا زادهم إيه؟ زادهم هدى، يعني قال لهم على طرق تانية جميلة أوي، أنا أديتك بس الطرق اللي هي الإيه؟ الطرق الرئيسية، إنما أنا عنده طرق تانية إيه؟ فرعية كتيرة قوي. والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم إيه؟ تقواهم. المقابل بقى ومن يضلل الله فما له من هاد، يقابلها إيه؟ ومن يهدي الله فما له من مضل. وهو المقابل على طول كده، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الله، دي برضو أليس الله بإيه؟ بكافر. أليس الله بعزيز، لكنه بقول طيب إيه الحكاية؟ طب هو أنت بتقول اللي يضلل الله ملوش من هاد، واللي يهدي الله ملوش إيه؟ من مضل. طب أمال اللي واقفين له دول إزاي وعمالين يقولوا له كذا وعمالين بيعملوا كذا وعمالين بيعملوا كذا؟ يقول حينغلبه. ليه؟ لأنك وصفت الله وسميته بأنه عزيز لا يغلب. وما دام أليس الله بعزيز أي موصوف بأنه عزيز لا يغلب، يبقى مش هيغلبوه، يبقى لازم هو اللي حي ايه؟ لازم هو اللي حي حلق، هو اللي حينتصر. فنادى الحق سبحانه وتعالى ان يسفه احلامهم في ان يعبدوا اصناما، قال نريد الدليل منهم لا منك. اساليب اثبات الحكم اما ان تقوله خبرا تقول انت، وإما أن تدع المخاطب هو اللي يقوله، ما تتركش المخاطب يقوله إلا إذا كنت واثقا أنه سيقول ما تريد. بس يبقى زايد عنك حاجة، انت من عندك دعوه، انما هو لما يقول يبقى اقرار، يبقى نقول لي احسن بقى الم افعل معك كذا، تقدر تقول له انا فعلت معك في يوم كذا كذا وفعلت معك، انما ده كلام منك مش كده، كلام منك، انما انت عايز تخليه هو اللي يقول، قل انا لم افعل معك كذا وكذا وكذا يوم ما حدث لك كذا وكذا، لا تقولها الا وانت واثق انه لا يستطيع ان ينكر هذه الحادثه، ويبقى اقرار من اقرار منه. قال له تعالى بقى اساله عن عمده الكون في الخلق. الانسان خلق، انما خلق له قبل ان يخلق، قبل ما يخلق الانسان خلق له ايه؟ ارض وسماء ومطر خلقوله، وارض بتزرع وهوى يمر ينفسه، قال له يعني وضب له ما يحتاج اليه قبل ان يوجد. عمده هذه الاشياء او الظرف الاعلى الذي يحوي هذه الاشياء السماء والارض. قال نمسك العمده ليه؟ اسالهم هذا السؤال، مين اللي خلق السماء والارض؟ ساعه ما يقول لهم مين اللي خلق السماء والارض يدوروا ما يلاقيش حد ادعاها ابدا، ولا جي على بال حد يقول انا اللي عملتها. ليه؟ لان اول من يتكلم من ادم، هيبقى اتولد صغير كده وتوقع السماء موجوده، يبقى لما نقول له انت اللي خلقت السماء يقول لا ما شاء، واللي يجي بعده هيطرق على السماء، وما دام هيطرق على السماء والارض ما يقدرش يقول انا اللي عملتها. فاسالهم انت هذا السؤال عشان الحجه تبقى من مين؟ منهم هم. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ليه؟ لانه ما مرت فتره على موجود ليس فيه السماء والارض، ما مرتش عليه فتره حتى يقول ان هو لما جه اوجده خلاص، بل هو طارئ عليها من اول ادم، يبقى ما يقدرش يقول كده ابدا. وطيب حته ثانيه زي برضو ولئن سالتهم من خلقهم برضو لا يقولون الله. ليه؟ لان اول مخلوق انخلق هيتوجد مثلا موجود، وبعدين ما حدش يقول اللي خلقتك، ولا هو يقدر يقول اللي خلق لانه لسه مخلوق اهو، ده لسه مخلوق، هيقول ايه؟ مفيش، ما تجيش ابدا. يبقى لازم الجواب في الاثنين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم برضه هيقولوا الله. لما يجاوبوا هذا الجواب ويقولوا الله، ناخد منها لقطة ثانية. الله يبقى الله ده لفظ دائر عندهم وعلى ألسنتهم ويفهمون له مدلول. طب تقول له بقى الألفاظ توجد أولا وبعدين توجد المعاني، ولا المعاني توجد أولا ثم توجد لها الألفاظ؟ المعاني توجد أولا. التلفزيون قبل ما يجي كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. اذا وضعنا له اسم امتى؟ لما توجد. كلمة الله كيف دخلت لغة الناس مع أن اللفظ لا يوجد إلا إذا وجد المعنى؟ يبقى لفظ الله مدلوله وهو الحق موجود قبل هذا اللفظ، موجود قبل إيه؟ ولذلك يقول لك الله غير موجود، تقول كلام متناقض، لأن الله مبتدأ محكوم عليه خلاص، وغير موجود خبر محكوم به. الله اللي انت بتقول عليه ده لفظه ما مدلوله؟ طب اوجد اللفظ اولا ام وجد معنى اللفظ اولا ثم وضع له اللفظ؟ يوجد المعنى اولا ثم، يبقى لم يدخل كلمة الله على لغة الناس الا لان موجود الموجود منه قبل الاسم، حتى لاننا ما عرفناش الاسم الا لما قلده. هو الايمان يعرف الاشياء بعقله؟ لا، الايمان بالعقل يدلك على ان فيه وراء وجودك قوه خلقتك، بس القوه دي اسمها ايه؟ عايزه ايه منك؟ ما تعرفش، ما تجيش بالعقل دي ابدا، انما تيجي بالبلاغ فقط. ضربنا مثل زمان وقلنا انتوا قاعدين في الحجره

حسبي الله في ايجاد النافع لخلق السماء والارض، وحسبي الله في دفع الايه، في دفع الضر، ان يكفيني ايه الله. اكن دي بتشرح اليس الله بايه، بكاف عبده، يديله النعمه علشان الوجود وامتداد الوجود واستبقاء الحياه، وبعد ذلك ان جاله ضر هو اللي ايه، هو اللي يشيله. بدليل ان الانسان اذا مسه ضر لا يتجه الى اله باطل، لان الضر مس هو، ما يخدعش بقى ايه، ما يخدعش نفسه، وبعد ذلك يذهب الى ان يقول ايه، يا رب ضل من تدعون الا اياه. انتوا هتضطروا تقولوا ايه، لانك انت مش هتكذب، ما تكذبش على نفسك، وعايز تستنجد بمن يستطيع ان انه هو يفيدك في رفع ايه، في رفع هذا الضر. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون، قالك لان المتوكل على شيء بيعمل رصيد لقوته التي قد تذهب، فيتكل على واحد ويعمل له. قال له بقى خليكش ناصح واتكل على حاجة واحد. الاول توكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على اللي يقدر يجيب لك نفع ويجيب لك ضرر. احنا قلنا زمان يقعد واحد يتوكل على واحد هيجيب لي مثلا ويعمل لي الدرجة، وبعدين يبص يلاقي نعيه في الايه، نعيه في الجرايد. الله، يبقى راحت منه. يقول لك ولذلك النصاحة اللي بيعملها ربنا الخلق، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب كلمة توكل تدي حاجتين اثنين، فيه فرق بين توكل وبين تواكل. ليه؟ لأن يد الله مدت قديما بالأسباب لخلقها، هذه الأسباب أسباب استبقاء الحياة، في إن عمل لنا لا ناكل ازاي ونشرب ازاي، وجاب لنا كل الخير ده، واستبقاء النوع أباح لنا أن نتزاوج، يبقى عمل لنا استبقاء الحياة واستبقاء الايه، واستبقاء الايه النوع. الحق سبحانه وتعالى حينما ضمن لنا هذه الأشياء قال أنا عملت الأسباب ايه، الريح يهب يمشي السحاب في الحتة اللي هو عايز يعليه عند المنطقة الباردة عشان تنزل الايه، ينزل المطر، الارض تحرطها كده تقوم تشمس وتاخد هواء، وبعدين ننزل البذره، وبعدين الله في اسباب ممدوده لله. يبقى اذا الله لم يترك المساله عشان هو يعمل لك كل حاجه، لا، بل خلق لك اسباب تنفعل بارادتك، تنفعل لك جوارحك، تنفعل لك. عايز تضرب قلم بواحد ماشي، عايز تطبطب عليه ماشي، عايز تقول بلسانك الله واحد ماشي، عايز تقول غير هذا ماشي. الله يبقى خلق لك أسباب تستجيب لإرادتك، هذه الأسباب التي خلقها الله لك لتستجيب لإرادتك يجب أن لا تعطلها، وبعدين تقول له لا تعالى انت اعمل لي. اللي بيقول بقى تعالى انت اعمل لي يبقى اسمه ايه، تواكل، يعني ترك الأسباب المخلوقة لله، تقول له فأنت تترك مملكتك، ده دي مملكة بتاعتك، الأسباب بتدين لك، ولسانك يطوعك وإيدك تطوعك ورجلك تطوعك، يا مملكة تقوم انت تسيبها وتتواكل وتقول له لا تعالى انت اعمل لي. ليه؟ ربنا بيديك العز ده في ذاتك. فإذا الحق سبحانه وتعالى مد أسبابه لخلقه، ومدام مد أسبابه لخلقه ما تتركش الأسباب اللي مندودة إيد ربنا بها وتردها من إيده، وبعدين تقول له اعمل لي بقى. إن عملت الأولى تبقى ده تواكل بقى، إنما إن عملت الثاني يبقى توكل. يبقى ما هو التوكل بقى؟ الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، لان يمكن الاسباب ما تجيبليش، نزرع ومش عارف ايه وتيجي شويه ريح، يجي شويه ماء فيضان يغرقوها. الله، يبقى ان الجوارح بتعمل ايه، تعمل باسباب مين، بالاسباب المخلوقه لله لك، عملك مملكه، وقال للجوارحك كلها اخضعي لامراده واخضعي لانفذي له ولو كان في معصيه. بيشتمني بلسان قوله خليه الضرير انه يشتمني. الله، ولذلك ادي السبب. فهنيجي قدام بقى يوم تشهد عليهم ايه، ألسنتهم. طب بتشهد عليهم هي اللي قالت، قال لك ما هو كان بديها السيطرة عليا والولاية بحيث ايه اللي عايزه مني اعمله، لكن لما بقيت عندك يا رب لمن الملك اليوم، ما فيش الا انت، خلاص اشهد عليه بقى وعمل بيا كذا وعمل كذا وعمل ايه وعمل كذا.

ليه؟ لأن الإسلام بدأ غريب، وكثير من صحابة رسول الله الأولين اضطهدوا وماتوا قبل أن ينتصر الإسلام. فلو ما جتش فسوف وسوف، يقول لك طب هم آمنوا وحصل لهم اللي حصل. قال لك لا، مش على طول كده، احنا عايزين نمحص الذين يحملون الدعوة، وعايزين يبقوا ضعاف كده، ونشوف مين اللي هيصمل على مين، على الضعف ويضطهد تؤخذ امواله ويبعد عن اهله وعن بنيه والى اخره، وما ذلك يظل ايه. ولذلك كل شويه تيجي امر لرسول الله عجيب شويه، يقوم ينفض الضعاف، ينفض الناس اللي ما عندهمش عقيده ايه، عقيده ثابته. قل يا قومي اعملوا على مكانتكم اني عامل، انا مش هستكن لكم برضو، انا سابالغ في نشر الايه الدعوه واتحمل، واضطهادكم ليا مش حقيقي، لن يثنيني عن مرادي. الى لقاء اخر ان شاء الله.